بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه القاعدة هي القاعدة العاشرة، وهي أن كل عقد من العقود لا بد أن تنتفي عنه ثلاثة أمور: الأول الغرر، والثاني الظلم، والثالث الربا. فما يفسد العقد كله يدور على هذه الأمور الثلاثة: إما الغرر، وإما الظلم، وإما الربا. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. نعم. الغرر، ضابط الغرر اختلف فيه كثيرا، لكن أحسن شيء ما ذكر في تعريف الغرر هنا، أن الغرر ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته. مثلا من أمثلة ذلك، وتقدم لنا أمثلة كثيرة للغرر، من أمثلة ذلك إذا اشترى سيارة مسروقة، هذه السيارة قبل سرقتها تساوي 10,000، بعد السرقة أصبحت لا تساوي إلا 2000. اشترى هذه السيارة المسروقة، غرر هذا أو ليس غرر؟ غرر، لأنه يتردد في حصوله. قد يحصل المشتري السيارة المسروقة فيغنم، لأنه بدلا من يشتريها بعشرة اشتراها بثمانية، بألفين غنم 8، وقد لا يحصلها فيغرم. فهذا مثال لما تردد في حصوله وجهلت عاقبته، ما ندري هل يغنم أو يغرم. من أمثلة الغرر بيع المجهول، أن يكون الثمن مجهولا. مثلا أشتري منك السيارة بما في جيبي من الدراهم، هذا غرر، لأن الثمن قد يكون مساويا للسيارة، وقد يكون أقل، قد يكون أكثر، تجهل العاقبة، فهذا غرر. نعم. الأمور اليسيرة هذه عفى عنها الشارع، فإذا كان الغبن يسيرا هذا شيء من الغرر، يعني هذا الكتاب قيمته 10 ريالات فاشتراه 11 ريالا، هذا مما يتغابن به الناس، هذا الصندوق من الخضار سليم لكن فيه حبة معيبة، هذا نوع من الغرر، لكن يتغابن، هذا فيه نوع من الغبر، لكن هذا جرت عادة الناس بالتعافي عنه، فنقول هذا يعفى عنه إذا كان الغرر يسيرا، هذا يعفى عنه. كذلك أيضا إذا كان الغرر يشق التحرز عنه يعفى عنه. الأصل في المبيع أن يكون معلوما، تشتري البيت أساسات الحيطان لا تدري عنها، لا تدري عن هذه الأساسات، مع أن معرفة أساسات الحيطان مهم جدا، أهم من معرفة الأنوار وآلات السباكة ونحو ذلك، لكن هذا يشق معرفة أساسات الحيطان، فنقول يجوز أن تبيع ولو كان مجهولا وفي غرر، لأن هذا يشق التحرز عنه، فهذا يعفى عنه. نعم. ثانيا، يعفى عن الغرر إذا شق التحرز منه، مثل جلب أساسات الحيطان ونحوها. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه، سيأتي الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وأن عقود التبرعات يجوز فيها الغرر بخلاف عقود المعاوضات، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، خلافا لجمهور العلماء فهم لم يطردوا على مسلك بخلاف مذهب الإمام مالك رحمه الله، وسيأتي بيانه. الظلم له صور، الصورة الأولى من صور الظلم التدليس، والتدليس إظهار الجيد بصورة الأجود، والردي بصورة الجيد لكي تروج السلع عند الناس ولكي يزداد ثمنها، فهذا كله محرم ولا يجوز، وهذا له أمثلة كثيرة. يعني من الأمثلة، بالأمس اشترينا تمر، تمر مكتوب عليه تمر سكري وهو مو بتمر سكري، هذا من التدليس. السلعة إنتاج الصين يكتب عليها إنتاج اليابان، هذا تدليس. السيارة مشت مسافة 100,000 يغير العداد ويكتب عليه 50,000. السلعة انتجت هذا المنتج الغذائي عام كذا وكذا، يغير التاريخ إلى عام كذا وكذا، هذا كله تغيير الماركات التجارية، تغيير أسماء المصانع، تغيير البلدان إلى آخره، هذا كله من التدليس المحرم الذي لا يجوز. المهم إظهار السلعة الرديئة بصورة الجيد والجيد بصورة الرديء، هذا الضابط، وطبق عليه ما شئت من الفروع. فإذا ثبت التدليس للمشتري نقول هو بالخيار، إما أن يأخذ ما حصل للبائع من زيادة بسبب التدليس أو يفسخ ويأخذ الثمن، هو بالخيار. نعم. أيضا إذا كانت السلعة معيبة فهذا من الظلم، يجب أن تبين عيب السلعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أتى على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام فأصابه شيء من البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السمع، أصابه المطر، قال ألا جعلته فوق الناس حتى ينظر الناس إليه؟ من غش فليس منه. فلا بد إذا علمت أن الكتاب هذا فيه عيب لا بد أن تخبر به، إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ومن الظلم في العيوب أن يشترط البراءة من العيوب، يقول أبيعك السلعة ولا أبيعك الكتاب شرط أن تبرئني مما فيه من عيب، أو أبيعك السيارة بشرط أن تبرئني مما فيها من العيوب، أو صور أخرى يقول لك أبيعك السيارة على أنها كومة من الحديد، أنا ما لي دخل، أبيعك السيارة على كومة من الحديد، أبيعك البيت على أنه مجموعة من الإسمنت، هذه صور يسلكها، كل ذلك يريد أن يتخلص من العيوب الموجودة في السلعة، فشرط البراءة من العيوب بأي صورة من الصور إذا كان يعلم العيب فإن هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كان يجهل لا يدري، والله أنا أجهل أن هذا الكتاب فيه عيب وأنا أملكه، وقال بعتك الكتاب بشرط أن تبرئني إن كان فيه عيب، فهذا صحيح. إذا كان البائع يجهل فالشرط صحيح، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما إذا كان يجهل، إذا كان يعلم العيب، فنقول بأن هذا لا يجوز بأي صورة باع المبيع. نعم. الصورة الثانية زيادة الثمن. الأصل أن العلة ليس محددة في الشريعة، لكن عندنا أصل ما أخر وهو أن أقول الناس في أموالهم لا يجوز، وعلى هذا نقول السلعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سلعة مبذولة للناس كثيرة في أيدي الناس، فهذه لا يجوز للبائع أن يستغل رغبة المشتري وأن يزيد عليه، بل يعلم مقدار الرغبة ثم بعد ذلك زيادة الثمن كما جاء في هذا الضابط أن الأصل في الربح أنه غير محدد، لكن عندنا أيضا أصل آخر وهو أن ظلم الناس في أموالهم حرام ولا يجوز. الأصل عصمة مال المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وعلى هذا نقول بأن السلع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سلع مبذولة منتشرة في أيدي الناس، مثل سائر المواد الغذائية، سائر الآلات، سائر الألبسة. أغلب السلع الآن تكاد تقول 99 أو 98 هذه مبذولة منتشرة في أيدي الناس، فهذه الضابط في الكسب فيها أن يعرف قدر الكلفة اللي دخلت عليه. حده بعض العلماء بالثلث، وهذا جيد، يعني دخلت هذا الكتاب تكلف عليه 10 ريالات يبيعه ب13 ريالا ب14 ريالا ونحو ذلك. أما يستغل قفلة المشتري بيع عليه ب20 30 يقول هذا ظلم الناس في أموالهم. القسم الثاني سلع نادرة في أيدي الناس تعرف قيمتها إما لعين السلعة أو لندرتها، مثل العقارات. العقارات أمرها واضح، يعني أمرها معلوم لدى الناس، فالعقار ثمنه في عينه هذا ليس له حد. قد يشتري اليوم الأرض ب100,000 ريال يبيعها غدا ب150، بعد شهرين 3 أشهر ترتفع ب200 إلى قرب. فالعقارات أو السلع النادرة كصناعة انقطعت أو جوهر ليس له نظيره إلى آخره، أو سلع كما قلنا سلعة انقطعت صناعتها أو جوهر ليس له نظير، فمثل هذه لا تحد أسعارها لأنه لا يحصل فيها الغش، بخلاف السلع المبذولة فإن الغبن والغش يحصل فيها وأكل أموال الناس يحصل فيها. نعم. نعم. هل يسعر الإمام ومن ينوب مناب الإمام من الجهات الرسمية كوزارة التجارة، هل تلزم الناس بسعر لا يتعدونه؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تسعير بحق، وهو إذا كان ارتفاع الأسعار بسبب المخلوق، بسبب المخلوق ارتفعت الأسعار، حصل احتكار من قبل التجار أو من بعض التجار، فقد يحتكر التجار السلع ولا يبيعون إلا بسعر يرضونه، أو أن التجار يمنعون بيع السلع حتى ترتفع أسعارها ثم يقومون بالبيع، فنقول هذا التسعير بحق. القسم الثاني أن يكون ارتفاع السعر بسبب الخالق لا بسبب المخلوق، فنقول التسعير هذا لا يجوز، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من التسعير. فمثلا لو قلت السلع في أيدي الناس بسبب الحروب، سبب الفتن، سبب حصول الجوائح للمصانع ونحو ذلك، وارتفعت الأسعار، نقول هنا لا يجوز التسعير. فالضابط إن كان ارتفاع السعر بسبب المخلوق التسعير هنا ماذا؟ بحق، كما لو حصل بسبب الاحتكار. إن كان ارتفاع السعر بسبب الخالق فالتسعير لا يجوز. نعم. الصورة الرابعة عقد التأمين، عقد بين المؤمن هذا الفرق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني المباح الذي جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. التأمين التجاري الأموال التي تأخذها الشركة من الجمهور للشركة، ملك للشركة، تدفع كل شهر 100 ريال أو كل سنة 1000 ريال، هذه 1000 تكون للشركة، ربما تحتاج وتأخذ منهم، ربما لا تأخذ، مقام بين الغنم والغرم، ميسر، مقامرة. الأموال تكون من نصيب الشركة، بل إن هذه الشركات، الشركات التجارية هي مؤمنة أيضا عند شركات أخرى عالمية كبيرة، تدفع لهم وتأخذ منهم، فهي قائم كله على ماذا؟ على الميسر، هي مؤمنة وتأخذ من الشركات الكبيرة وتعطي الجمهور، فهذا ميسر وغرر، لأنها قائمة على المقامرة، أن تعطي، قد تعطي بالسنة 1000 تأخذ 2000، قد تعطي بالسنة 1000 ما تأخذ شيء، وتكون هذه ملك لشركة التأمين. التأمين التعاوني الأموال التي تجمع نفس المؤمنين لا تذهب عنهم، يتعاون عدة أشخاص كل يدفع منهم شهريا من مرتبه 100 ريال أو 200 ريال، ويتعاونوا فيما بينهم، لو حصل ضرر على أحدهم كحادث ونحو ذلك أخذ من هذا المبلغ، إن حصل فائض ها يكون لمن؟ نفس أعضاء الجمعية، نفس المؤمنين. لكن بالنسبة لشركات التأمين لو حصل فائض على الأخطار يكون هذا لمن؟ ملك لمن؟ للشركة. الشركة قد تكسب قد تخسر، قائم على المقامرة، فنقول لا يجوز. نعم. نعم، التأمين يتلخص لنا أنه جائز في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا كان تعاونيا كما ذكرنا ضابطة. الموضع الثاني إذا كان إجبارا من الدولة، الدولة تجبرك على أن تؤمن على السيارة، ليس اختياريا، هذا جائز. الموضع الثالث إذا كان تبرعا، قد الدولة تؤمن عنك عند المستشفيات، عند على المراكب، أو أن الشركة تؤمن عنك تبرعا منها، فنقول هذا جائز ولا بأس. نعم. نعم، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، تعرض السلعة فيأتي شخص ويزيد وهو لا يريد الشراء، يقصد بذلك إما نفع البائع أو مضرة المشتري، أو نفع البائع ومضرة المشتري، أو لا يقصد شيئا، المهم يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فإذا تبين للمشتري أن هناك من نجش عليه فهو بالخيار، إما أن يأخذ الزيادة من البائع أو أنه يفسخ، يرد السلعة ويأخذ الثمن. ومن صور أيضا النجش أن يقول والله السلعة هذه السلعة سيارة والله سيمت مني 100,000 وكاذب، جاء زيد من الناس وأعطاني فيها 100,000 ورفضته وكاذب، هذا كله لا يجوز محرم. ومن الصور أيضا تلقي الركبان، والمقصود بالركبان الذين يأتون بسلع لبيعها في السوق، يتلقاهم خارج البلد أو خارج السوق، كل هذا محرم ولا يجوز. فتلقي الركبان نقول بأنه لا يجوز، لكن لو أن أصحاب السلع هم أتوا الناس يبيعون عليهم لا بأس تشتري منهم، لكن تتلقاهم تشتري منهم سواء خارج البلد أو خارج السوق نقول لا يجوز. ومن ذلك أيضا بيع الحاضر للبادي، الحاضر ساكن المدن والبادي ساكن القرى، لا تبيع لا تقول له سمسارا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا إذا جاء صاحب السلعة وطلب منك أن تبيع له فلا بأس، لكن أن يقصده الحاضر لكي يبيع له نقول لا يجوز. نعم، البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه هذا من ظلم الناس، وهو سبب للعداوة والبغضاء والشحنة وحصول الأحقاد. وقد يكون البيع على بيع أخيه في الكمية وقد يكون في الكيفية إلى آخره، المهم صورة ذلك أن يبيع السيارة 100,000، فيأتي شخص ويقول للمشتري أبيعك مثلها 90,000، أو يشتري السيارة 100,000 ويأتي شخص، نعم يشتري السيارة 100,000 ريال ويأتي شخص ويقول أبيعك أحسن من هذه السيارة ب100,000. فالصورة الأولى فيه كمية، قال أبيعك مثلها ب90. والصورة الثانية في الكيفية، قال أبيعك أحسن منها ب100,000. فهذا كله محرم ولا يجوز. والتحريم في زمن الخيارين، يعني في زمن يتمكن فيه العاقل من الفسخ، وذلك متى؟ في خيار المجلس في البيع، أو كان إذا كان له خيار ماذا؟ خيار الشرط، خيار الفسخ. يعني هم الآن في المجلس، ما دام أنهما في المجلس لكل واحد منهم الفسخ في عقد البيع. باعه السيارة ب100,000، قال أبيعك مثلها ب90,000. هنا يفسخ الآن المشتري، لأن الآن الخيار له، ما دام أنه في المجلس، في مجلس العقد الخيار له. كذلك أيضا لو اشترى سيارة ب100,000 وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، جاء بعد أن مضى يوم جاءه شخص وقال أنت اشتريت سيارة ب100,000، أنا أبيعك أحسن منها ب100,000 أو أبيعك مثلها ب90,000، يفسخ المشتري أو لا يفسخ؟ له الخيار الآن، له الخيار 3 أيام، فيتمكن الآن المشتري من الفسخ ويعقد مع الآخر. نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. بل ابن رجب رحمه الله يرى، وهو أيضا قول مالك، أن التحريم مطلقا لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه، سواء كان يتمكن من الفسخ أو لا يتمكن من الفسخ. كذلك أيضا لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، فإذا علم أن هذا الشخص قد خطب لا يجوز له أن يخطب حتى يترك الخطبة، أو يرده أهل المرأة، أو يأذن الخاطب لمن أراد أن يخطب. نعم. السلام عليكم. السوم على سوم أخيه، السوم على سوم أخيه، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك في بيوع المزايدة، تعرض السلع كل يسوم، هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية أن يكون ذلك بعد الرضا، البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة، لكن ما تم العقد. لو تم العقد ماذا نسميه؟ ها؟ بيع على بيع أخيه. لكن هنا ما تم العقد حتى الآن، البائع رضي بالثمن، المشتري رضي بالسلعة، كل منهما ركن الآخر، وقبل العقد جاء شخص سام، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز إذا كان بعد الرضا التام، لا يجوز. أما إذا كان ما في رضا، سيمة السلعة من البائع لكن ما رضي، يجوز أن تزيد لا بأس. نعم. الربا محرم، تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، وهو محرم في هذه الشريعة وفي الشرائع السابقة. والربا كما سمعتم في تعريفه زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء. الربا قسمان، القسم الأول ربا الديون، وهذا بالإجماع محرم بالإجماع. ونفهم أن ربا الديون لا يختص بمال معين، في كل الأموال حتى في الكتب يجب. أقرضت الكتاب ما يجوز أن يشترط عليك ترد كتابين. أقرضتك قلم ما يجوز أن يشترط عليك أنك ترد قلمين. فربا الديون يجري في كل شيء، في كل الأموال، لا بد أن نفهمها. وربا الديون مجمع عليه. ومع الأسف الآن المصارف التقليدية التجارية هذه تشتغل الآن على ربا الديون المحرم بالإجماع. ربا البيوع حكي الإجماع على تحريمه، لكن في خلاف، لكن ربا الديون بالإجماع أنه محرم. وربا الديون له، نذكر له ثلاث صور. الصورة الأولى شرط الزيادة، أقرضتك 100 ريال على أن تردها 110، ها هذا وش حكمه؟ هذا ربا محرم ولا يجوز. أقرضتك 100 تردها 110 محرم. الصورة الثانية الزيادة عند حلول الأجل، بعت عليك الكتاب ب10 ريالات لمدة شهر، جاء الشهر عطني 10، قال ما عندي 10، نزيد الأجل ونزيد الثمن، ها كما هو فعلها الجاهلية. إما أن توفي أو تربي، وش الحكم هنا؟ ها حرام، نقول لا يجوز. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هدية المقترض للمقرض، أقرضته 1000 ريال ثم أهداني قلما. لهذا نعرف أن هدايا البنوك لا تجوز، لأن المودعين الذين يودعون في البنوك هم يقرضون البنوك، فإذا أعطتهم البنوك، بعض البنوك تعطي أقلاما، تعطي عباءات إلى آخره، هذه كلها لا تجوز محرمة، لأن المودع يقرض البنك، هي ما هي بودائع، هي إقراض. لأنك إذا جعلت أموالك في البنك وديعة وأذنت له في التصرف، ماذا يقول العلماء؟ المودع إذا أذن للمودع بالتصرف في الوديعة أصبحت قرضا. فالبنك مقترض وأنت مقرض، فإذا أعطاك البنك هدية فهذه هدية من المقترض للمقرض، لا تجوز. واضح؟ الهدية من المقترض للمقرض تجوز في ثلاث مواضع. الهدية من المقترض للمقرض في هذه المواضع. الموضع الأول إذا كان عند الوفاة أو بعد الوفاة، أقرضني 1000 ريال، قلت هذه 1000 ريال قرضك وهذا كتاب هدية مني، يجوز أو لا يجوز؟ ها عند الوفاة أو وفيته بعد يوم أرسلت له كتاب هدية، يجوز أو لا يجوز؟ جائز. القسم الثاني أو الصورة الثانية إذا أراد أن يحتسبه من الدين، أقرضت 1000 ريال وأرسل لي طعام سلة فواكه قبل الوفاة، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، إلا كم الفواكه عنده، والله هذه ب100 ريال أخصم 100 ريال وإلا فلا يجوز. الصورة الثالثة إذا كانت الهدية ليست من أجل القرض، بينهما مهادات، زملاء يتهادون، جيران أقارب، هذا يهدي وهذا يهدي، الهدية جارية بينهم، فنقول بأن هذا جائز. فأصبحت الهدية من المقترض للمقرض تجوز في كم من موضع؟ 3 مواضع. الموضع الأول عند الوفاء أو بعد الوفاء، الموضع الثاني إذا أراد أن يحتسبها من الدين، الموضع الثالث نعم. بجانب زيد عمر عمر كان هديه، ولم يستلف عمر هديه منه بمثل زيد، فلا يجوز. هذا بالنسبة ربا البيوع اللي تقدم، هذا ربا الديون. القسم الثاني ربا البيوع. ربا البيوع قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين المتحد الجنس، ذهب بذهب مع الزيادة، 100 غرام 90 غرام، هذا سيأتينا. بر البر مع الزيادة، إذا اتحد الجنس الربوي مع الزيادة نقول هذا ربا الفضل. تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض إذا اتحد الربويان في العلة، علتهما واحدة كما سيأتي بيانه، هذا ربا النسيئة. مبادلة ريالات بدولارات دون تقابض، ربا النسيئة. مبادلة شعير ببر دون تقابض، هذا ربا النسيئة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أشياء: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. حديث عبادة وأبي سعيد، في حديث ابن عمر الكرم العنب، في حديث معمر الطعام بالطعام. هل الربا خاص بهذه الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعداها إلى كل ما يشاركها في العلة؟ الظاهرية يقول خاص. الأئمة ليس خاصا، لأن الشريعة جاءت بالأقيس والمعاني، فكل ما يشاركها في العلة يجري فيه الربا. لكن ما هي العلة في هذه الأصناف؟ اختلف فيها الأئمة. الذهب والفضة، الحنابل والحنفية قالوا العلة الوزن، الشافعية والمالكية العلة جوهر الثمنية. الأصناف الأربعة الحنابل والحنفية العلة عندهم الكيل، يجري الربا في كل مكيل. عند المالكية الاقتيات والادخار، عند الشافعية الطعم يجري في كل مطعوم، هذا واسع جدا. الصواب في هذه المسألة هو ما ذكرنا، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. فالعلة في الذهب والفضة ماذا؟ ها؟ الثمنية. يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا، كل ما اتخذه الناس ثمنا نقول بأنه يجري فيه الربا، فكل ما اتخذه الناس ثمنا للأشياء يجري الربا في الدولارات، في الريالات، في الجنيهات، في الليرات، اليورات، الذهب، كل هذا واحد. فنفهم أن الريالات مال ربوي ليست مال ربوي، ها؟ الجنيهات، الليرة، الدولارات، الليرات كلها أموال ربوية. هذا الواحد أولا. ثانيا العلة في الأصناف الأربعة ماذا؟ الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. فكل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون يجري فيه الربا، كل ماذا؟ ها؟ مطعوم مكيل، مطعوم موزون، مطعوم مكيل. هذا سيأتينا إن شاء الله بيان ما هي المكيلات، ما هي الموزونات، كله موجود عندكم. مطعوم مكيل البر، كل الحبوب، البر، الشعير، الذرة، الدخن، الرز، العدس، هذه كلها مطعومات مكيلات. الثمار، التمر، المشمش، الجوز، اللوز، الفستق، هذه كلها ماذا؟ مطعومات مكيلات. الحليب، الزيت، الدهن، اللبن، الخل، هذه كلها مطعومات مكيلات. الوزن، اللحم، الشحم، السكر، موزونة، مطعومة، يجري فيها الربا. ما عدا ذلك ما يجري فيه الربا. تبادل كتاب بكتابين وش الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. سائر الألبسة ما فيها ربا، سائر الآلات ما فيها ربا، العقارات ما فيها ربا. تبادل قلم بقلمين وش الحكم؟ ها؟ يجوز. تفاضل، عدم تقابض، كله جائز. كتاب بكتابين جائز. بقرة بقرتين جائز. واضح؟ فالذي يمنع منه كما تقدم أن المال الربوي واحد ما كان ثمن الأشياء، اثنين ما كان ماذا؟ مطعوما مكيلا، مطعوما موزونا، هذا اللي يجري فيه الربا، وسيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. نعم، هذا الضابط الثالث. إذا بادلت ربويا بجنس نشترط ماذا؟ شرطين. ما هما؟ ها؟ تماثل، والشرط الثاني التقابض. عندما تبادل بر ببر ماذا يشترط؟ مثلا بمثل، صاع بصاع، صاعين بصاعين، صاعان بصاعين، يدا بيد. لابد مثلا بمثل، يدا بيد، شعير بشعير، ذهب بذهب، إلى آخره. إذا بادلت ربويا بجنس، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، لابد من الشرطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقع في أي شيء؟ وقع في الربا. نعم. هذا الضابط الثاني إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس. من يعطينا مثالا؟ ربويان اتحد في العلة واختلف في الجنس. تفضل. ذهب بفضة. ها مثال آخر، اتحد في العلة واختلف في الجنس. شعير ببر. ها ثالث، مثال ثالث، اتحد في العلة علتهما واحدة واختلف في الجنس. هل هو يبهي؟ ها ملح بر. طيب ها تمر بزبيب. أحسنت. ها أيضا ريالات دولارات. إذا اتحد في العلة الريالات والدولارات علتهما واحدة ثمانية اختلف الجنس، نشترط شرطا واحدا فقط أن يكون يدا بيد. البر بالشعير اتحد في العلة مطعوم مكيل، كل منهما مطعوم مكيل، نشترط شرط واحد فقط أن يكون يدا بيد، أما الزيادة فبع كيف شئت. طيب نعم اقرأ الضابط اللي بعده. نعم. واضح هذا. نعم تكلمنا عليه. عندما تبادل عملات بعملات إذا بدلت عملة بجنسها ماذا نشترط؟ ها شرطين، الحلول والتقابض مع التماثل. إذا بدلت عملة بغير جنسها ها نشترط ماذا؟ شرطا واحدا لبعده. نعم كل ربويين اختلفا في العلة لا نشترط شيئا، بع كيف شئت، يتجوز الزيادة ويجوز أيضا عدم التقابض. كل ربويين اختلفا في العلة بع كيف شئت. مثاله اختلف في العلة. تفضل. ذهب. أحسنت. ذهب ببر. ذهب بكتاب. شو قول؟ ها؟ لا لا لا نريد ربويان، نريد ربويين اختلفا في العلة. الكتب ليست ربوية. ها؟ يلا عطنا. اللحم مع الملح. أحسنت. اللحم علته الطعم مع الوزن، الملح الطعم مع الكيل، لا نشترط شيئا. اختلفا في العلة. ها ربويان. تفضل. ها فضة بشعير. أحسنت. فضة بشعير. ها تمر بدراهم، لا نشترط شيئا. نعم. نعم عند مبادلة ربوي بغير ربوي. ها تمر بكتاب ربوي بغير ربوي. لا نشترط شيئا. مثاله بعض الأخوان ما شاركوا. نعم أنت شيخ ربوي بغير ربوي، مبادلة ربوي بغير ربوي لا نشترط شيئا. مثاله ها كتاب بريالات. صح. ربوي بغير ربوي لا يجوز التفاضل، يجوز عدم التقابض. نعم. أيضا هل انتبه، إذا بادلت ربويا بجنسه ماذا نشترط؟ ها شرطين، التساوي وأيضا التقابض. وعند مبادلة ربوي بجنسه شدد فيه الشارع، ولهذا العلماء شددوا فيه. فيجب التساوي عندما تبادل ربويا بجنسه، يجب التساوي حتى لو اختلف في الصفة، اختلف في النوع، اختلف في الرداءة، في الجودة، ما ننظر لهذا. ها لابد يدا مثلا بمثل سواء بسواء. مثال صاع تمر جيد بصاعين تمر ردي، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، لابد صاع تمر بصاع تمر حتى لو اختلف فيه. طيب في النوع، 10 كيلو لحم ماعز بعشرة كيلو لحم، لا باثني عشر كيلو لحم ضأن، ها ما يجوز، النوع واحد، النوع ماذا؟ واحد. طيب 10 كيلو لحم بقر، بقر بعشر كيلو لحم إبل، ها يجوز أو لا يجوز؟ تقول لي لماذا لا يجوز؟ 10 كيلو لحم بقر بعشر كيلو لحم إبل، باثنى عشر كيلو لحم إبل، ها الجنس اختلف، العلة صحيح واحدة، يجب يدا بيد، لكن التساوي بينهم ما يجب، واضح؟ لكن لحم ضانب لحم معز يجب التساوي لما يجب التساوي؟ يجب التساوي. طيب تمر سكري بتمر عجوة يجب التساوي لا يجب؟ يجب التساوي. لا ننظر اختلاف النوع، اختلاف الجودة، ذهب جيد ذهب ردي، ذهب عيار 21 بذهب عيار 24، ما ننظر، لابد يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. أيضا عندما نبادل ربويا بجنسه ماذا نشترط؟ ها نشترط ماذا؟ التساوي والتقابض. التساوي هذا لابد أن يكون بالمعيار الشرعي، وهذه المعيار الشرعي لا نشترطه إلا هنا على الصحيح، لا يشترط إلا في باب الربا. المعيار الشرعي نقول بأنه لا يشترط إلا في باب الربا فقط. فما كان مكيلا لا بد أن تضبطه بالكيل، وما كان موزونا تضبطه بأي شيء؟ بالوزن. وهذا متى؟ متى نحتاج المعيار الشرعي؟ ها متى؟ عند اشترطنا التساوي. أحسنت. عندما نبادر ربويا بجنسه إذا اشترطنا التساوي لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. تبادل صاع ذهب بصاع ذهب وش الحكم؟ ها يجوز او لا يجوز؟ ها صاع ذهب بصاع ذهب يدا بيد يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، لان الذهب ما يضبط بالكيل، يضبط باي شيء؟ بالوزن. 10 كيلو تمر بعشرة كيلو تمر يجوز أو لا يجوز؟ ها يدا بيد لا يجوز، اضبط التمر بالكيل ما تضبطه بالوزن، واضح؟ لابد. وأيضا المعيار الشرعي ما نشترطه إلا متى؟ عندما نشترط التساوي، والتساوي يشترط عندما تبادر ربويا بجنسه. طيب ما هي المكيلات؟ ما هي الموزونات؟ ما هي تضبط بالكيل؟ ما هي تضبط بالوزن؟ كل الحبوب مكيلات، كل الحبوب مكيلات موجود عندكم، جميع الحبوب مكيلات، جميع الثمار مكيلات، الذهب والفضة موزونات، المائعات مكيلات، اللحم والشحم موزونات، واضح؟ ها الحبوب الثمار المائعات تضبطها بأي شيء؟ بالكيل. الذهب والفضة تضبطه بأي شيء؟ بالوزن. اللحم والشحم تضبطه بأي شيء؟ بالوزن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، كما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب، عندما تبادل بر بشعير ماذا نشترط؟ التقابض. هل يشترط المعيار الشرعي؟ نشترط التقابض. هل نشترط المعيار الشرعي أو لا نشترط المعيار الشرعي؟ لا يشترط المعيار الشرعي، لا يشترط. تضبط بالكيل، تضبط بالوزن، لأنه ما يشترط التساوي. حتى لو كان جزاف، مجموعة بر مجموعة شعير، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ذهب بفضة، صاع ذهب بصاعين فضة، وش الحكم؟ ها؟ صاع ذهب بصاعين فضة يجوز أو لا يجوز؟ ما ضبطته يا أخوان، لا بد المعيار الشرعي الوزن. ما يشترط، ما نحتاج الوزن هنا يا أخوان، ما نحتاج الميزان الشرعي. لماذا؟ لأنه ما يشترط التساوي. نحن نحتاج للميزان الشرعي لضبط التساوي، لتحقيق التساوي. فهنا تبيع صاع ذهب صاعين فضة لا بأس، جزاف ما في تقدير، مجموعة ذهب مجموعة فضة جائز، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه هنا لا يشترط ماذا؟ ها؟ فهمت؟ لا يشترط التساوي. أنا بالأمس قلت لكم لابد تقرون القواعد قبل تجوه. فهنا لا يشترط التساوي، لا نشترط المعيار الشرعي. نعم. هذا بيناه، هذا الضابط بيناه، وبينا لكم ما هي المكيلات وما هي الموزونات. الحبوب ماذا؟ مكيلات. الثمار مكيلات. المائعات مكيلات. العسل تضبط بالوزن ولا بالكيل؟ بالكيل. الذرة تضبطها بالوزن ولا بالكيل؟ بالكيل. الذهب والفضة تضبطه بالوزن ولا بالكيل؟ بالوزن. اللحم بالوزن، وهذا فقط. نعم. نعم، كما قلنا عندما تبادر ربويا بجنسه لا بد من التساوي. إذا تعذر التساوي إما لسبب في الجنس أو لسبب آخر لا تصح المعاوضة. وش مثاله؟ عندما تبادل رطبا بيابس، تمر رطب بيابس ما يجوز، زبيب بعنب ما يجوز، لا بد أن يتساوي التمر بأي شيء؟ اليبوسة، يابس بيابس، رطب برطب. أما رطب بيابس ما يجوز. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف ماذا؟ ينقص. صاع رطب بصاع يابس، هذا الرطب إذا جف بصير نصف صاع. هنا تعذر التساوي لسبب في الجنس أو لسبب آخر. تمر ومعه بر وتمر ما يجوز، أو بر معه شعير لا يجوز، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله. المهم إذا تعذرت المبادئ، إذا تعذر التساوي لسبب في الجنس أو لأمر خارج نقول لا تصح المعاوضة. وهذا إذا كانت مبادلة ماذا؟ ها؟ ربوي بأي شيء؟ بجنسه. لأن لا نشترط التساوي إلا إذا بادلنا ربويا بجنسه. نعم. طيب، هذه ذكرينا. قال: ومثله بيع المزابنة. عندكم موجود. ما هي المزابنة؟ المزابنة محرمة. المزابنة تبيع تمر يابس بتمر رطب، هذا لا يجوز لأنه يتعذر التساوي. يستثنى من ذلك العرايا. العراية هي نفسها المزابنة لكن في حالة خاصة. العراية تبيع تمر يابس تمر رطب، لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من 5 أوسق للفقير الذي ليس عنده دراهم يشتري رطبا، لكن عنده تمر يابس يشتري به رطبا. فإذا كان فقير ليس له دراهم ويحتاج أن يأكل تفكها في 5 أوسق هذه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم مسألة العراية. نعم. نعم، هذا الضابط ضابط الجنس والنوع. ما هو الجنس وما هو النوع؟ الجنس هو المشتمل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع المشتمل لأشياء مختلفة بأفرادها وذواتها وأشخاصها. التمر جنس تحته أنواع: عجوة، سكري، برحي. البر جنس تحته أنواع: حنطة، القيمي، معين إلى آخره. الإبل جنس تحته أنواع: لبن، لحم بخاتي، لحم عراق. البقر جنس تحته أنواع: جواميس، عراق. الغنم جنس تحته أنواع: ظأن، ماعز. فالجنس مشتمل لأشياء مختلفة بأنواعها، أما النوع مشتمل لأشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها. هذا تمر عجوة، وهذا تمر عجوة، وهذا تمر عجوة. ذات هذا مختلف عن ذات هذا، مختلف عن ذات هذا، هذا نسميه ماذا؟ نوع. إذا كانت مختلفة بذواتها نوع، إذا كانت مختلفة بأنواعها ماذا؟ جنس. وش فائدة ذلك؟ طيب عندما تبادل نوع بنوع ماذا نشترط؟ الشرطين. أحسنت، لأن الجنس واحد. عندما تبادل نوعا بنوع نشترط الشرطين. عندما تبادل جنسا بجنس، جنس بجنس آخر، نشترط ماذا؟ شرط واحد. الفائدة من هذا: عندما تبادل نوعا بنوع نشترط الشرطين، عندما تبادل جنسا بجنس آخر نشترط ماذا؟ الشرط واحد إذا كان اتفقان بالعلة. مثلا حليب ضأن بحليب ماعز، من يعطينا الجواب؟ حليب ضأن بحليب ماعز، صح؟ سنت، حليب ماعز بحليب ضأن اختلاف نوع، لا بد الشرطين. حليب بقر عراب بحليب بقر جواميس، شرطين. لحم بقر بلحم بعير، تقابل، شرط واحد فقط. واضح؟ نعم. واضح، يعني فروع الأجناس تأخذ حكم الجنس. يعني عندك الآن بر وطحين بر، ما يجوز تبيع الطحين بالبر، يعني يتعذر التساوي، لكن بر ببر، حب بحب يجوز، طحين بطحين يجوز أو لا يجوز؟ طحين بر بطحين بر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب لحظة، طحين بر بحب شعير يجوز أو لا يجوز؟ طحين بر، عندنا طحين مطحون، يعرفون الطحين، طحين البر بحب شعير، يجوز أو لا يجوز؟ ليش تقول لا يجوز؟ وين أنت الله يهديك؟ إحنا من صلاة العصر إحنا نتكلم. قلنا إذا اختلف الجنس ما يشترط التساوي لعدم التساوي، لكن نشترط هنا ماذا؟ التقابض، لأن علة واحدة نشترط التقابض، كله مكيل، كلهم منهم مكيل مطعوم، لكن الجنس هنا مختلف، هذا بر وهذا شعير، ما يشترط التساوي. واضح؟ نعم. اللي بعده. ما خرج عن القوت بالصنعة، يعني عندنا بر، هذا البر خبزناه، عندك الحين خبز بر نصف الكيس حطيناه خبز ونصف الكيس عملناه كيك، ها؟ عندما تبادل خبز بخبز، شيخ الإسلام يقول لك هنا الآن خرج عن كونه ربويا، لكن إذا بادلت بمثله لا بد من التساوي والتقابض، يعني يقول لك تبادل خبز بخبز لا بد يدا بيد مثلا بمثل، تبادل خبز بكيك ما يشترط شيء، يقول لك لا يشترط شيء. واضح؟ خرج عن، نعم، خرج عن كونه ربويا بالصنعة، أو عن القوت بالصنعة. ابن تيمية يقول لك إذا خبزناه إن بادلت خبزا بمثله لا بد من الشرطين، التساوي وأن يكون يدا بيد، والتساوي يكون بالوزن، لأنه ما يمكن يكال الخبز. ومثل المكرونة، الحين المكرونة بادل مكرونة بمكرونة، ها، لا بد من ماذا؟ التساوي، الشرطين. لكن تبادل مكرونة بخبز يقول لك هذا ما يشرف فيه شيء. نعم. نعم، هذه المسألة الضابط 16 والضابط 17 هي مسألة واحدة في الحقيقة، وهي مسألة يسميها العلماء رحمهم الله مسألة مد عجوة ودرهم. العجوة تمر من تمر المدينة، مد عجوة ودرهم، ما هي، وش ضابط مسألة مد عجوة ودرهم؟ أن تبادل ربويا بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهم من غير جنسهما، تبادل تمر بتمر، وهذا التمر معريالات، صاعين تمر، صاعان تمر، وصاع تمر وريالات، الجمهور لا يجوز. ومثال ذلك، معك حلي قديم، تروح للصائغ تعطيها الحلي القديم وتأخذ حلي جديد وتضيف ريالات مقابل الصنعة، يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور لا يجوز. واضح؟ مبادرة الآن بدلت حلي قديم وحلي جديد، حلي قديم وحلي جديد، أضفت ريالات مع الحلي القديم أو أضفت غرامات، 100 غرام من الحلي القديم ب70 غرام من الحلي الجديد، تكون الغرامات الزائدة مقابل الصنعة، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ جمهور العلماء لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، التمر بالتمر مثلا بمثل، سواء بسواء، لا يجوز. فعندما تبادل ربويا بجنسه ومع أحد من غير جنسهما لا يجوز. الطريق الصحيح تبيع الذهب القديم، تقبض الثمن، تشتري جديدا. بل قال الإمام أحمد رحمه الله الأحسن تبيع وتشتري تقبض ولا تشتري من نفس الصائغ، كل ذلك بعدا عن شبهة الربا. ابن تيمية جوز هذه المسألة وقال لك إذا كان الزائد مقابل الزائد في العوض الآخر هذا جائز. يعني الآن أنت معك ذهب قديم وخذ ذهب جديد وقال الصائغ أعطني 500 ريال مقابل الصنعة، ها؟ ها على رأي ابن تيمية قال هذا جائز، يقول لأن الصنعة حق لأهلها فلا تفوت على أصحابها لا بأس تضيف، لكن الأحوط في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن هذه لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وهذا عام، حيث فضالة لما اشترى المشتري قلادة بدنانير، قلادة من ذهب بدنانير، وهذه القلادة فيها خرز، دنانير ذهب، القلادة ذهب في خرز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. فالصواب في ذلك أنه ماذا؟ أنه لا يجوز. زين نقف على هذا. سبحانه وتعالى. صابر الله.